حياكم الله. هذا السائل يقول يا شيخ، إذا كان على الشخص زكاة تحل في شهر ذي الحجة وأراد أن يدرك أفضلية هذه الأيام من رمضان المبارك، فهل له أن يخرجها في هذا الشهر ولو أخرج النصف الثاني في ذي الحجة؟ هل يجوز له هذا؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا حرج على الإنسان أن يقدم زكاته قبل أن تحل، ولا سيما إذا كان في ذلك مصلحة، مثل أن تبدو حاجة لفقير أو أن يريد إدراك الزمان الفاضل كشهر رمضان وعشر ذي الحجة، لأن هذا مما جاءت السنة بالترخيص به. نعم، جزاكم الله خيرا.